ليه؟ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث المؤنث. البنت صرتوا فرضين ما شاء الله نصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. ابن الابن الابن عاصر. اصل المسألة 12، الزوج 3، البنت 6، بنت الابن 2، 3 و6 2، شو زاد؟ بياخذوا العصبة؟ بياخذوا. هي وريتهم. لماذا؟ لأن العصبة يأخذ ما فضل عن الفروض. الفروض هلا عندنا 11 وهن الأصغر 12، فزادوا له واحد أعطينا. رح نشوف هلا شلون بيسقط. إذا عندنا أم وبنت عدد 2 وبنت ابن وأخ، حديثنا نحن كله ببنت الابن. ها لا ننسى عم ناخد الحالات تبع بنت الابن. هلا بهالمسألة أم ماذا لها؟ ليش؟ لأنه في بنات. لو ما كان في بنات فرع وارث ولا في عدد من الإخوة بتاخد كانت الثلث، إذن لحن أعطيها السدس مثل ما بدها. والبنتين الثلثان. نعم. طيب وبنت الابن ليش محجوبة؟ لأنه في عندنا البنات، إحنا بدرجة البنات ما لون غير قديش التلتين. بنت الابن في إلى مين مين يعصبه؟ ما لا واحد ابن ابن في درجته. نعم. صار الآن عصبي. منقول هلا أصل المسألة 6، الأم 1 والتلتين للبنات 4، 1 و4 5، والأخ عصبي زد له 1. هي هون ماذا نقول؟ تسقط بنت الابن مع البنتين الصلبيتين، يعني سواء كانت بنت بنت، يعني طبعا ما بتصير الا صلبية بهذه الحال. ايوه لو في ناخذ كمان هالمسألة. ام بنت بنت ابن بنت ابن ابن اخ. الام ليه؟ في بنت فيها بنت النصر. بنت الابن ناخذ السدس تكملة سدوسين. نعم. الاب عصبي. نشوف هلا في مين يعصبها لبنت ابن الابن؟ ما في. لحالة الى فريضة ما لها. لنشوف اصل المسألة 6، اي 1 نص الستة 3 وستة ستة 1، 1 و3 1 5، والاخ اذا تسقط. شايف شلون هون سقطت بنت ابن الابن؟ شايف لماذا؟ ما في لعدم، لا يوجد من يعصبها، لا يوجد من يعصبها. واستغرق 1000. كنا عم نحكي عن الأخ المشؤوم، هلا بدنا نحكي عن الأخ تاني وجوده بركة بيورثها لبنت الابن. لولا وجوده ما ورثي مثل المسألة هاي. نعم. عندنا بنت عدد 2 وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن، كلها بنات الشغلة. نعم. نعم. هلأ

أول ما بنشوف المسألة من أنو حالة هي؟ ليش؟ إيش تستعجل؟ طيب نحن نحل المسألة بعدين منقرر من أنو حالة. الزوج ليش؟ وفي بنت ابن؟ بنت ابن ابن ولد ولا مو ولد؟ ولد. إذا ليش بياخذ الزوج؟ الربع. المشكلة بالفرائض سرعة هاي الربع. الزوج الجدة جدة منوظر في أم؟ الأم بتحجبها ما في أم. قديش بتاخذ؟ سدس. لو كانوا عشر جدات قديش بياخذوا؟ السدس. بنت الابن مرقت معنا هلا قبل شوي، إذا انفردت قديش بتاخذ؟ النصف. هلا بدنا نشوف يا ترى هل إذا انفردت ما انفردت؟ هل تعددت؟ ما تعددت؟ هل معها فرع ذكر؟ ما معها؟ التعصيب مع البنت الصلبية أو بنات الابن أو البنات إذا من أنه حالة؟ من الحالة الرابعة. إذا تبقى عصب. أصل المسألة 12، ربع 12 3، والسدس 2، والنصف 6، 3 و 2 5، و 6 11، ماذا بقي؟ 1. إذا هذه من الحالة الرابعة. لكن هلا كانت مع البنت الصلبية، هلا صارت مع بنت الابن. إذا مع بنت شقيقة صارت مع بنت الابن. هون بحثناها، هدول هون الحالة اللي عم نخلق. طيب تسقط كان. نعم صحيح، انه بياخذ ابن الابن بصير عصبي، هي مع التخ ما عاد يزيد له شيء. طيب ام زوج بنت شقيقة، نعم، وأخ لأب. بحثنا اي نعم عنا هلا بحثنا وين؟ بالشقيق. الأم في فرع وارث، في عدد من الأخوة، في عدد من الأخوة وفي فرع وارث، على الحالتين بتاخذ السدس. الزوج في فرع وارث بياخذ الربع. البنت منفردة قديش تاخذ؟ النصف. الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب فبتحجبه، شو بتصوى؟ الشقيقة الأخوات مع البنات عصبة والأخ محجوب. هاي 12. الأم 2، الزوج 3، البنت 6، شقيقة 1، زاد 1 هي صاروا 12. ها محجوب. مين محجوب؟ نعم هاي من أنو حالة؟ مع الحالة الرابعة. لساتنا بالحالة الرابعة عم ناخذ عليها أمس. طيب أم وزوج وبنت عدد 2 وشقيقة، صار معنا عواض البنت هلا بنا الأم السدس والزوج الربع وبنت الابن متعددة ثلثين، بنت عفوا ثلثين، الشقيقة عصر. أصل المسألة 12، سدس 2، الربع 3، 8، زاد شيء للعصبة؟ ما زاد شيء. نعم عالت المسألة إلى 13. إذن العصبة هي عصبة هون، لكن عصبة مو شرط دائما ترى، إلا إذا كان ابن أو كان أب، يعني كانت من أصناف الخمسة لا تسقط بها. أما هنا ممكن تأخذ بالعصبة، إذا زاد لها شيء أغريت، ما زاد لها إلا أنت وارثة، ما زاد لغيرك. أوكي الله بتبكي على الميت ومشي الحال. نعم. نحن ناخذ اخر مساله بالحاله الرابعه، بنت ابن عدد اثنين، زوج جده شقيق اخ شقيق واخت شقيقه، بنات الابن قد ايش بيرتو؟ بنتين. والزوج ليه؟ في فرق. والجدة السدس، وهدول شو بياخذوا؟ عصبة. ثلثين قد ايه؟ ثمانية. والزوج ربعه ثلاثة، والجدة اثنين، زاد شيء 8 و2 على 13 عادة مسك. ما زلوا شيء، قول لهم محجوبين انتم باستغراق الفروض. هي اخر حالة بالنسبة ل الحالة الرابعة. هلا انتبهوا لي للحالة الخامسة. هيك اليوم بنكون انتهينا من زوجة وابن واخت شقيقة. زوجة إلى حالتين، يا الربع يا الثمن. هلا في فرق وارث؟ في. قديش تاخذ؟ ثمن. الابن عصبة. اخت الشقيقة محجوبة اذا ساقطة بمين؟ بالابن. اصل المسألة ثمانية، اعطينا الثمن للزوجة، توصفي له الولد سبعة. وهون الا انت محجوبة ما عليك شيء. هاي الحالة الخامسة. إذا سقطت الأخت الشقيقة بمع مين؟ مع الابن. حغير المسألة، حط ابن ابن. اختلفت شيء؟ ما اختلفت شيء. لو حطيناها ابن ابن تمام، ابن ابن ابن كمان نفس الوضع بيحجب. هلا حنغير نحن، زوج وابن ابن وأخت شقيقة، ما بتقول شو يا أبو عبدو؟ الزوج قديش إله؟ هلا في عنا ابن ابن معه ابن ابن، قديش إله؟ الربع. وابن الابن عصبة. والأخ ما ساقطة. أصل مسألة من أربعة، هاي الزوج واحد ربعه، وابن الابن ثلاثة وهي محجوبة. إذا تسقط الأخت الشقيقة بمين؟ مع ابن الابن. إذا كمان هي من الحالة الخامسة. نحن أم وأب وشقيقة. شو يا أبو راتب هلا؟ الأم وشقيقة. طول بالك. إمتى قالوا السدس؟ إذا في فرع وارث، قال الله قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب يعني له فلأمه الثلث، يعني ولأبيه الباقي. سكت عنه. لأبيه الباقي يعني عصبي أو الباقي الثلثين. أصل مسألة ثلاثة، هذا واحد قد أخذ اثنين. شقيقة سقطت بمين؟ بالأب. تسقط بالأبي. هي الحالة الخامسة. هيك بكون اليوم أخذنا تتمة بنات الابن، وأخذنا الأخت الشقيقة. بكره عنا الأخت لأب، نفس الأحوال، بدنا يزيدوا تنتين، لذلك إلى سبع أحوال. ماشي الحال؟ نعم. هلا بكره نصيبنا على الأخت لأب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهله؟ يا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم.